من القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع الإبداعات اللحنية للموسيقار أحمد صدقي الذي فارق دنيانا في 14 من شهر يناير عام 1987. كان أحمد صدقي رساما ونحاتا إلى جانب كونه ملحنا أصيلا مخلصا للموسيقى الشرقية. التحق بقسم الأصوات بمعهد الموسيقى العربية عام 1933 آملا أن يصبح مطربا ويشبع هوايته الفنية. تأثر أحمد صدقي باثنين من رواد الموسيقى، هما فنان الشعب سيد درويش وشيخ الملحنين زكريا أحمد، وجاء اهتمامه بالموشحات نتيجة إعجابه بأستاذيه كامل الخلعي ودرويش الحريري. وتضمن إنتاجه طائفة من الموشحات التي صاغها مستخدما إيقاعات موسيقية من ابتكاره. ومن موشحات الموسيقار أحمد صدقي الحديثة نستمع إلى هذا الموشح: أهواك أهواك من قبل لقياك، غنى وناداك قلب تغياك، لحنا فغناه ما زال إلاك، أهواك أهواك. تأليف الشاعر فاروق شوشة. احتضنت الإذاعة الملحن الشاب أحمد صدقي، وعهدت إليه بالإشراف على ركن الريف لتفوقه في الألحان الريفية والبدوية، ثم عهدت إليه بتلحين بعض الصور الغنائية التي كانت تنتجها الإذاعة، نذكر منها ليلة من ألف ليلة، صاحب الأرض، شعلة البادية، يا ليل يا عين، فرح بلدنا، في ربى الأندلس، قطر الندى، أم شناف، روية، السوق، عنترة، العباسة، العين والعافية. ومن البرنامج الغنائي راوية نستمع إلى المطرب الكبير كارم محمود في لحن باللهجة البدوية، ويل قلبي يا ويل قلبي، ويل قلبي هواه جتال، ويل قلبي يا بنت الخال، ويل قلبي يا ويل قلبي. تأليف الشاعر عبد الفتاح مصطفى، إخراج الإذاعي الرائد حافظ عبد الوهاب. ومن البرنامج الغنائي أم شناف نستمع إلى هذا اللحن الذي غنته مرة نجاة الصغيرة ومرة ثانية عصمت عبد العليم، ونستمع إليه من الفنانة نجاة، وتقول كلماته الأولى: طاير يا حمام مرسال الغرام، تهدي الشوق لخلي وتجيب لي سلام، طاير يا حمام. تأليف الشاعر عبد الفتاح مصطفى، إخراج محمود السباع. اتجه الموسيقار أحمد صدقي إلى السينما، وكانت له مشاركات لحنية في أكثر من 150 فيلما، وكانت البداية مع فيلم شاطئ الغرام بطولة ليلى مراد وحسين صدقي، حيث غنت ليلى مراد بحب اتنين سوا، المية والهوى، وهذا اللحن الشجي: يا مسافر وناسي هواك، ريداك والنبي ريداك. تأليف الشاعر صالح جودت. احكي له يا مولاي لحن الموسيقار أحمد صدقي أجمل الألحان التي تغنى بها مطربون ومطرباتنا، سواء في الإذاعة أو في الأفلام السينمائية أو المسرح الغنائي، وكان يتخير لكل صوت مساره اللحني الذي يميز ويبرز جماليات صوته. ومن فيلم بنت الجيران بطولة فؤاد المهندس وشادية وزهرة العلا نستمع إلى هذه الطقطوقة المرحة: الشمس بانت من بعيد، جاية ومعاها يوم جديد، يجعل نهارنا نهار سعيد. كلمات الشاعر الغنائي فتحي أورا، غناء شادية. كان الشاعر عبد الفتاح مصطفى من أكثر شعراء الأغنية تعاونا مع الموسيقار أحمد صدقي، وقدم معا مجموعة كبيرة من الألحان الناجحة، كما كان المطرب الأصيل محمد أنديل من أكثر مطربين الذين فازوا بألحان أحمد صدقي مع زميليه إبراهيم حمودة وكارم محمود. ومن ألحان أحمد صدقي

صدر طال ولا حد صال غير الخيال والانشغال. ويلي قلبك زي بال وحب الله يرحمك. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بعد ذلك. وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع باقة من إبداعات الموسيقار أحمد صدقي التي أهداها لمحبي فنه من خلال أثير الإذاعة المصرية والشاشة العريضة وأيضا المسرح الغنائي، وذلك بمناسبة ذكراه. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة الحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. كنتم مع سهرة الحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.